نحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العلماء هم ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ لحظ واجب فما من علم شرف الله تعالى ومدح أصحابه إلا علم الشر وكل العلوم بعده بلا فرحة ورقي وسموم وفرحة ورقي وسموم سموم لأهل العلم ولطور العلم ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل قد انتهينا في دفتر الأصول في الأسبوع الماضي من الكلام على الحكم الشرعي. اليوم إن شاء الله نبدأ في مد انتهينا من الوالد وسنبدأ فيه بعد الدرس. اليوم مع الحكم التجريبي كنا ندور على خمسة. اليوم أعلى حكم الثاني هو مد الكلام على الأمر المندوب. المد لغة الدعاء والمندوب هو المدعو إليه. وفي الاصطلاح المندوب هو المدعو المستحب خمسة أمرين. المندوب هو طلب الجاهل لا على وجه اللزوم. إذا الكلام ضار طلب الجاهل لا على وجه اللزوم على وجه الإستعانة الذي يفرق بينه وبين الواجب حرف واحد وهو لا. وطلب الفعل الواجب كنا طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الإستعانة. أما بالنسبة للندب فهو طلب الفعل لا على وجه اللزوم على وجه الإستعانة. طلب الفعل الحث والأمر به. نقول أقل أو صلي ركعتين إذا دخلت المسجد أو بين كل أذانين صلاة حث أمر أن تقيم هذه الطاعة تصدق فإن الصدقة مثلا تنصر غرض الله فهو طلب الفعل لا على وجه اللزوم. لا على وجه اللزوم لا هذه لابد من قرينة هي التي تبينها. يعني أي خطاب تأتينا في المندوب سيكون أمر محسوس فيه طلب فعل فيكون في صيغة الأمر. والأمر في صيغة الأمر أنها على الوجوب لكن تأتي قرينة تصرفها من الوجوب إلى الاستحباب. إذا طلب الفعل لا على وجه اللزوم يعني بقرينة بقرينة تبين لنا أن الله قد خيرك أن تصلي ركعتين بين كل أذانين أو لا تصلي أنت كيفما شئت. تأتي تدخل المسجد تجلس دون أن تصلي أو تصلي ركعتين ثم تصلي ثم تسجد لا عند من يكون بسنيه نهاية المسجد. طلب الفعل لا على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء. معنى على وجه الاستعلاء يعني الأمر جاء من الأعلى للأدنى والأعلى هو من الرب جل وعلا. وقلنا هي على ثلاثة أنواع من الأعلى للأدنى ومن الأدنى للأعلى ومن المقارب أو القليل يعني المساوي وشرحناها سابقا. حكمه يساوي فاعله ولا يعاقب تاركه يعني من ترك السنن لا يعاقب يتبرع عليه أنه لا إنكار على ترك السنن. يعني لو وجدت رجل يصلي يأتي إلى الظهر يجلس ما يصلي حتى يضيف المؤذن الصلاة ويصلي الظهر ولا يصلي على السنن لا تنكر عليه. وإن وجدت رجل مثلا لا يمشي بإغطاء الرأس إن قلنا بإغطاء الرأس أو الغترة أو العلامة سنة هذا له باب تفصيل فقهي فقلنا سنة لا يجوز لك أن تنكر عليه. جلد المستحبات لا إنكار فيه لكن فيها المناصحة ودليل كما قلنا يساب فاعله ولا يعاقب تاركه. وأصل هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في المجال العربي فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا التطوع. والله سأله عن الصدقة فأبين له الزكاة ثم قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا التطوع. هي أخبار هل علي غيرها في الحج وفي غيره؟ قال لا إلا التطوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ وقال يأتي بعد ذلك ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه. فمعنى هذا الشيء العظيم الإنسان يقول من حج بغير الله فقد أشرك وهو يقول أفلح وأبيه. فهذا الشيء العقدي نحل في يوم العقيدة. فقال أفلح وأبيه أو قال دخل الجنة إن سبق. فهذه تدل على أن هذا مستحق ومندوب لا يعاقب تأديبه. الدليل على أن كل مندوب لابد أن يقوم مشرعا قول الله تعالى وافعلوا الخير. وافعلوا فعل امر يقتضي الوجوب. وافعلوا الخير وعلم الشان للخير والخير والبتلاء منه انه اسم جنس معرف بالالف واللام يفيد العموم يعني كل الخير سواء كان واجبا او كان مستحبا. وافعلوا الخير. للمندوب امثله كثيره نذكر منها ما يعظم ما نحن فيه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين فاكتبوه. فاكتبوه هذا فعل أمر يقتضي قاعدة كل فعل أمر غيره الوجوب ما لم تأت فضيلا يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب. قال فاكتبوه هذا واجب لكن جاءتنا ضريبة صرفت هذا الوجوب إلى الاستحباب. قال الله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته فليذكر الكتاب بالخط. يعني لو رجل على الايه الاولى قال اذا تداينتم بدين فاكتبوه رجل اقرض رجل رجلا اقرض 100 جنيه في الايه الاولى فاكتبوه يجب عليه وهو يعطيه 100 جنيه ياتي بشهادتين عبدين ويكتب ورقه ويقول قد اقرضت فلان ابن فلان الساعه كذا في يوم كذا 100 جنيه على ان يردوا الى اجل كذا. يعني الشهاده الاول والشهاده الثانيه على الآية الأولى. لما جاءت الآية الثانية بين الله أن الكتابة ليست واجبة هي مستحبة لأنه قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. طيب مفهوم المخالفة في الآية فإذا كان بعضكم بعضا فلا بد يبقى إذا الكتابة واجبة عند عدم الأمن عند عدم الأمن الكتابة واجبة لكن إذا أمن بعضكم بعضا فالكتابة مستحبة. أيضا قال الله تعالى فإذا قرئت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الانتشار في الأرض مستحب ليس بواجب بل بالاتفاق. طبعا هذه ترجع القاعدة قاعدة الأمر بعد الحصر أنواع الإباحة لا ولا نبحثه في مبحث الأمر والنهي. الأمر المقصود بالاتفاق أن الانتشار في الأرض ليس بواجب. يعني لو رجل بعد ما صلى الجمعة جلس في بيته ولم ينزل نقول له أنت آثم لم تنتشر في الأرض لأن الله قال فانتشروا وهذا واجب. لأن القرينة هنا بالاتفاق أو الإجماع أن الانتشار في الأرض ليس بواجب. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. بالغ هذا فعل إيش؟ أمر أن الصلاة يأمر فالأمر على الوجوب لكن جاءتنا قرينة تصل هذا الأمر إلى الاستحباب. ما هي القرينة؟ الصوم. صوم قرينة تصل قال النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق ما تكون صائما. يعني هذا يدل على الاستحباب يرد عليك مبطل في الاصول فيقول يجب لغير الصائم ولا يجب على الصائم. ونحن نقول انه بالاستحباب على الاطلاق الصائم وغير الصائم. ما هي القرينه التي صرفت؟ الان ننظر الى الاله. كل امر مستحب او مندوب اليه لابد ان يكون ايش؟ مامور به شرعا. يعني جاء الامر من الشارع يحثك على ان تعمل فكانت القرينه تبين انك لا تكسب من الدعم. يعني انا اعرف ان الاخوه يعني كثير من الاخوه اللي هم يعني يبداون في الطلاق يوقنون الطهاره والصلاه منتهى الامر ونحن نأتي الطلاق فاين الطلاق؟ هل لما نلتقي لها في العلم؟ نعم. اي عمل؟ سحر يعني؟ ها؟ استنشاق قلب مصحف كيف ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث بقيت بن صبرا قال من هو مرتجع؟ صح. الدليل ان الانسان قال توضا للاعراضي قال توضا كما امرك الله وما امر الله قال فاغسلوا وجوهكم ها بخارجيكم لما راكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى كعبين الى الذكره اربع فروض هي هذه الاركان واكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا كما امر الله. طيب وجه دلاله هذا الحديث وجه دلاله هذا الحديث ان هذه الاركان هي الاركان فقط لا ليش الوقت بيان ولا بيسحب احسن تاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز لان ده وقت تعليم. ان الانسان قال يصلى وقال اختلف عليه فقال ارجع فصلي فدائما تصلي ارجع فصلي فدائما تصلي فكان وقت تبيين فبين له كيف يتوضا وبين له كيف كيف يصلي. والقاعده عند علماء الاصول تاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز، مفهوم؟ فيكون بالغ الاستنشاق ام يدل على الاستحباب، لان افضل استنشاق ليس هو الاذن. ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، هذا على ايش؟ على الوجوب. الا ان تاتي قرينه تصرفه الى الاستحباب. فكيف نعرف ان الصلاه بين الاذان والاقامه من المغرب مستحبه؟ نفس القرينه بنفس الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب لمن شاء. فلمن شاء هنا للتخيير. اذا طالما خيرك فهو مستحب، الله يحب منك ان تسارع في الخيرات. ايضا قول الله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا المكاتبه، تكون العبد رجع الله العزه لاهل الاسلام، العبد الذي يعني يكون اسر من جهاد المسلمين مع الكفار فيؤخذ اسيرا فيكون عبدا. العبد اذا اسلم تحت يد مليكه، لو اسلم فإن الله أحب وأمر أن تكاتب. المكاتب هو يكتب على نفسه من نجوم منجمة أموال، يعني مثلا يعطى على $1,000 مثلا، فيعطى $1,000 منجمة. منجمة يعني إيش؟ لها كل شهر مقسمة بسيطة، كل شهر يدفع مثلا $100 مثلا أو $100، المهم ينجم المال المدني. فالله تعالى أمر قال فكاتبهم يعني أعطوهم بالمكاتبة، أمر فكاتبهم يعرفوا فيهم خيرا. هذا الأمر أصله للوجود، وهو مصروف ايضا بالقرينه الى الاستحباب. ما القرينه التي تصل اليها؟ ان علمتم فيهم خيرا، يرد عليك امر اخر وهو الخير. ان لم يعلم فيه خير الان عليه يعني ان علمتم فيهم خيرا يجب عليكم الكتاب. هذا ليس بسؤال، عندما مررت تقول فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا، فان لم تعلم فيهم خيرا لا تكاتبوه، ما زلنا على نفس الوجود. فإن علمت فيه خيرا وجب عليك أن تكلمه. عقد إيش؟ لا، الصالح في ذلك أن القاعدة كل مالك لشيء فهو حر التصرف فيه، كل مالك لشيء فهو حر التصرف فيه. طبعا حر التصرف فيه وإن كانت مطلقة تقيد بالضوابط الشرعية، يعني ما يجوز أن يحرم ماله وينزله، يعني غرض المقصود أن الإطلاق هنا تحت ضوابط الشرع. فكل مالك لشيء فهو حر التصرف فيه. فيكون قول الله تعالى فكذبوهم للعبيد عندك تملكهم على الاستحباب. ولذلك القاعده عند الفقهاء الشارع متشوه للعلم، الشارع متشوه للعلم. لذلك حث عليه وندب وامر المؤمن ان يعتق العبد. ايضا في سوره البريئه قول الله تعالى وكل من ثمنه اذا اثمر واتوا حقه يوم حصل، اتوا حقه زكاه. فهل يريد ان كل من ثمنه، هل الاكل هنا على الوجوب؟ بالاتفاق نلاقي انه لا، يعني ما تاتي للفلاح بعد ما يحصل ثمره وتقول له يجب ان تكتب والا تتاثم. بالاتفاق لا يجب عليه الاكل، لكنه مستحب ان ياكل من الثمن. طبعا لها حيله بليغه انه لما يستطع ان هذا الطعام يحمى بذلك الرهان ويرى رزقه له فيتذلل بربه جل وعلا وينفق منه الطيب ويمحي الخبيث. يتعلق بالمندوب مسائل، ان المندوب في لسان الفقهاء هو المذموم او النواب، يسمى مندوبا ويسمى مستحبا وايضا يسمى نادرا، وبينهما تفاوت. اعلاها منزله السنن والرواتب، السنن الرواتب هي التي وعبر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعلاها منزله الورد وركعتي الفجر، واختلف العلماء كما بين ذلك ابن رشد في بدايه المكلم ايهما افضل، الورد ام سنه الفجر. فاختلف العلماء فيها على قولين والراجح الصحيح يعني كلا عبادتين يستحب المواظبه عليهما، الورد وركعتي الفجر. لان عائشه رضي الله عنها قالت ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الورد وركعتي الفجر لا سفرا ولا حمرا. وسنه الرواتب جمع على ام سلمه قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله 16 ركعه في اليوم والليله بنى الله له قصرا في الجنه. ثم ذكر هذه 16 ركعه، قال ركعتين قبل الغداء ركعتي الفجر، واربع قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، ركعتين قبل الغداء، واربع قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء 12 ركعه. والصحيح ان القصر لا يكون الا بمداومه، يعني لو صلاه الرجل مره ثم طلعت مره ثم عاود الصباح مره يتقطع ليس له هذا الدوام. السؤال على التيمم ان يصلي 12 ركعه كل يوم وليله. هذه سنن الراتب عليها كما قلنا الوتر وركعتين، وايضا قيام الليل لان شرف المؤمن في قيامه لليل. تبدو هذه منزله من مندوبات السنن المطلقه، اعلاها 4 ركعات قبل الظهر وبعد الظهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 4 قبل الظهر وبعد الظهر حرم الله لحمه على النار، وايضا 4 قبل العصر. ليس فيها قال 4 قبل العصر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4. صحيح ان الاربع هذه بتشهدين كما في مسند احمد بن علي انه كان يصلي ركعتين ركعتين ادناها او مش ادناها، اقل منها السنن المطلقه. واصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمولاه: اعني على نفسك لتكثر السنين. وذكر موسى الاشعري على بعض التابعين فصلى كثيرا ثم سلم، فقال واحد لاخيه: هذا الرجل ذكر فصلى كثيرا ولا يدري اسلم على وتر ام على شك. فلما سئل عن ذلك قال: اوصاني قليلي انه اعلمني قليلي انه لم يسجد احد لكان سجدا الا رفع الله بها طولا وحط عنه خطيئه. لان المندوبات فيها اعلى وفيها ادنى. حكم من ترك المندوب الذي يواظب على ترك المندوب يمكن في لغه الفقراء ان يفسر مستند ذلك قول احمد: من معرض على ترك الوتر ترد شهادته وتسقط على الذي يواظب على ترك السنن. نحن لا نعرف عليها ممكن ان يصل الى القسم. رأى نظر الفقراء في ذلك انه ذريعه لانه سيترك الواجبات، لا احد يترك المندوبات الا ويترك عن ذلك الفرائض. واما الرجل الذي قال للانسان والله ياتيك على ذلك وينقذ، جاء الوحي من السماء قال الانسان افلح بي صبر، فهذا وحي من السماء فتكون هذا خاصه والله اعلم. والا فالسنن وسائل فرع عن اصلها. وايضا اذا اجتمعت جماعه فتركوا شعيره او سنه عمدا يقاتلون عليه، على قول الجمهور بان الاذان سنه وصحيح عليه حفظيا الاذان واجب وليس لحيه التقصير فيه، لكن على قول الجمهور الاذان سنه، لكن لو اجتمعت جماعه فلم يؤذنوا وجب قتالهم على ذلك لانهم منعوا شعيره من شعائر الاسلام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على القوم فلا يغير عليهم حتى يكون الفجر، فان سمع الاذان كف عنه والا اغار عليه. هذه اخر الاحكام التي تتعلق بالمندوب. ننتقل الى الحكم الثالث في الاحكام التكليفيه وهو المحرم. المحرم عكس الواجب، وشرعا هو طبعا محرم بالنسبه للغه الحبشه معناه الواجب، لقول الله تعالى: وحرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون، يعني وجب على قريه اهلك الله ان لا ترجع للدنيا مره ثانيه. فالحرام بلغه الحبشه كما قال معباد الواجب، لكن هنا في اصطلاح الفقراء الحرام هو طلب الكشف المخالف للامر، الامر طلب الفعل، هو طلب الكشف على وجه النزول على وجه الاستاذ. طلب الكشف اي لا تعمل، يقول الله تعالى: لا تاكل من الشجره الى ان يحارب عليك الاكل من الشجره. طلب الكشف ان تكون نفسك عن الفعل، طلب الكشف على وجه النزول يعني بامر او بصيغه مصيغه، انني كما سنبين كما قال تعالى: حرم عليكم امهاتكم، فهذا يأمر بالكف وعلى الفتح. طلب الكف على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، على وجه الاستعلاء يعني ما تعالى المنفى كان من الرحم للعبد. حكمه يثاب تاركه ويعاقب فاعله، يثاب تاركه ويعاقب فاعله. حرم الله اكل الميتة، فمن اكل الميتة فهو يستحق العقاب، ومن ترك اكل الميتة فهو يثاب. حرم الله اكل الخنزير، فمن اكل الخنزير فهو يعاقب يستحق العقاب، ومن تركه يثاب على ذلك. اذا حكمه يثاب تاركه ويعاقب فاعله. صيغه قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الى اخر الايه. الايه انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وقال جل وعلا: حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم. وهذا تاتي بسياق الامر فانتظرت في فتحه النهر قال اجتنبوا وقال اجتنبوا الاجتان من الاوثان. كل هذه سياق تدل على التحريم. احكام تتعلق بالتحريم: اولا المحرم وينقسم الى قسمين كبائر وصغائر. المحرمات تنقسم الى قسمين كبائر وصغائر. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. تدل هذه الآية على أن المحرمات كبائر وصغائر. ويشاهد ويشاهد إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قل وجه الشاهد ووجه الكلام. وجه الشاهد هذا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه دل على أن هناك كبائر. أين الصغائر؟ أحسنت. مفهوم مغالبة. عندما يقول الله تعالى ويذكر حكم مطلوب به فإذا لما نقول عنه يدل على أنه غير مطلوب هو مغالب. إن تجتنبوا كبائر، إن تجتنبوا الكبائر فأنتم تتعاقبون. فإن اجتنبتم الكبائر فوقعتم في الصغائر فليس هذا أن تأمروا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال الله تعالى: وفي أصرح الثلاث الذين يجتنبون كبائر ما ينهون عنه. لا الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم. فالا اللمم من استثناء، اذا اللمم ليست من الكبائر فتكون اللمم هي الفواحش. علامات الكبائر ضبط قرنان الكبائر بضوابط، منها اولا ذكر العقوبه الشديده في الاثم كقول الله تعالى: ان الذين ياكلون الاموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وانت يصلون اي عقلا. طالب الاقتصاد الحكم هذا العقوبه الشديده في الاجر تدل على ان اجل اموال اليتامى ظلما من الكبائر. الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وانت يصلون سعيرا. فالحد يقول لنا مثلا قائما على العقوبه الشديده وهو من الكبائر. طيب هات من الحديث ان استحضرت الحديث تاتي فيه. طيب وجه الشاهد وجه الدلاله. لا رجل الشاهد انا اقول لك فما تبين وجه الدلاله. رجل الشاهد لا ينظر الله اليه. ايش وجه الدلاله؟ فركز انت اتيت الدليل اتيت بالامر الاعظم وجه الدلاله. في فرق بين رجل الشاهد ووجه الدلاله. رجل الشاهد ان تاتي بالشاهد. رجل الدلاله تنفصل من الفرق. نعم رجل الدلاله. سيد من الله. من وين اتيتها؟ من بنادي ارتعد؟ انت جئت ذلك ثاني حديث بس ثاني فزان ضعيف حديث ذلك ثاني. كيف نثبت ان على النظر لله جل وعلا لدى هذه المنطقه حقوقا؟ ان دلل ثم انظر. هل من الاثر ثم من النظر؟ شو حق ده من النظر؟ انا اريد الاثر الان تحفظون سوره المتوسطين ينظر. كلا انهم عرضون يومئذ. اذا عقاب اليم شديد انهم عرضون ايش؟ محجبون. لذلك شكلوا قال ان حجبوا هذه سبب المعصية بعد الخبر فالآخرون ينظرون إليه بإيش؟ رحمة. إذا لا أن نقول كذا تبع على سبيل المؤمنين. فإذا لم ينظر إليهم إذا يعاقبهم على ذلك لن يرحمهم. إذا نظر الخبر رحمة درج أداء الأحسن. طيب أنا من الآية ما يدل على أن هذا فاعل كبير. إذا أن الناس فاعل كبير. إن الناس ما هو أن الناس الذي يتصدق ويمن على المتصدق عليه ومن كان مدر الإدارة من شيء أنفسهم. فأتكلم فيها بالقيم إن الإثبات إثبات عن نوعين، إثبات التكبر وإثبات غير تكبر. أنت إيش أقول؟ الرجل التكبر والرجل ليس التكبر. أنت رأيت ذلك أخطأ، ولما قصد النوم أخطأ، ولما قصد النوم. فالرجل في كبير بعد الذنوب، فدل على أن هذا كبيرة، كبيرة عليها. نعم، هذا التكبر دينا؟ ها؟ أحسنت، قول المشارك، أنت تقول الدين محرم. لما؟ لا تقول محرم فقط، تقول الزنا محرم لأن الله نهى عنه وهو كبيرة. ما دليل أنه كبيرة؟ بنفس الضابط، الضابط إن الله تعالى يذكر العقوبة صح أو يستقبح إساءة. إذا العقوبة دليلة فتبقى إيش؟ في شرطة ولا تنجحها بقى. يبقى إنه كان فاحشة وكان كبيرة. وكان كبيرة يعني عقوبة خلاص؟ ده الضابط الأول. الضابط الثاني بالنسبة للكبائر أن يستحق فاعلها العقوبة في الدنيا. فلذلك قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هي عقوبة في الدنيا فقط، هي عقوبة في الدنيا تدل على أن هذا فعل محرم وهو من الكبائر. لأننا قلنا المحاولات كبائر وتواصل من ذلك كبيرة. كم النص؟ نص كبيرة بشبيرة. أجل كبيرة قبل كبيرة. إياك إياك والتجرب. إيش فيها؟ لا فيها حرام. قل فيها حرام وضرهم. أين الدليل على الكبيرة؟ إحنا ضربنا ضوابط نمشي عليها. قلنا ضوابط الكبيرة إنه في عقوبة معجلة في الدنيا أو في عقوبة أخروية قد بينها الله للعالم. أنا بتكلم عن الكبيرة. أحسنت. مش كبيرة. لكنك فاهم وواهم. هي كبيرة، النص كبير. لكن عندي الدليل. قال النبي صلى من غشنا فليس منا. نقول هذا؟ والله كأن أدري يعني فيها صمم مثلا. قال من غشنا فليس منا فالتبرع يدل على الدليل. قال التبرع الثالث جاء. التبرع يدل على الدليل. ها؟ صح. أنت كده أتيت الدليل قاطع أيضا. قال يكون أحدهم أنا بحجتي من الأرض. فأخذ له بالقطعة هو زواج الشاهد. بقطعة من النار فهذا لا معناه كبيرة من الكلام. أيضا من ضوابط الكبائر تخاف اللعن. تخاف اللعن يدل على أن هذا فعل كبير. قال الله تعالى: يا لك الخمر عشر. يبقى إذا شاهد الخمر مأذون يبقى فاعل لكبيرة. مفهوم ولا لا؟ أيضا قول إن السبب اتقوا تحويله الصحيحين. ومن أمان. نعم الذي يتجول في الطريق وهذه كثير من الناس ما يفقهونه. يعني يضرب فيغضب ويأتي إلى شجرة فيتجول أمام الناس. فأفعل المحرمات جنبا. المحرم الأول أنه قد تجول في طريق الناس وما استطاع أن يلعن. الثاني فلم يستمر على قول بعض العلماء وده مش صحيح. القول الثالث أنه لم يستنزل. لم يستنزل. أو أنه إن كان لم يستنزل مش عشان تستطيع العورة لا. لن يتنحى على أن يتلبس بالنجاسات. وكل ذلك فيه من هذا القول الثالث والأخير. طيب أقول رجل صلى بسبب وجهه نجاسة ماذا تقولون؟ وهو يعلم كلام باطلا فعل كبيرة ولا ما فعلش كبيرة؟ أنا أريد هذا. في قرآنات كبيرة أن يقول الله أن يعلمهم كل النجاسة فقرأهم بشكل قرآن. لا اضبط اضبط من هل الحديث أن الإنسان قال أتاني جبريل فأخبرني أن أبي نعلي نجاسة فقلت من نجاة عن فهم هو. لا أخبرني أن أبي نعلي فرق بالذات الآن أنتم تشوفون باللازم وتحمون حول الأمر. أنا الآن سؤال محدد قلت بعد كبيرة أم لا؟ بالضبط قلت بعد كبيرة ما هي الكبيرة؟ ابتداء الثوب النبي الكبيرة؟ لا ليش تقول بعد كبيرة؟ يعلم من أين جاءت الكبيرة؟ إحنا بنتكلم على سنة ثوب طريق. فعندما أقول ثوب طريق بتحك رأسك إلى البليل صح؟ إيه البليل؟ يعني كفر؟ يعني بتسوي الثوب هنا لازم تكفر. انتهى الموضوع. لا هذا حكم الآية. يبقى إذا كل واحد صلى الثوب في نجاسة كفر. على طول أنت أعوذ بالله من ظلمك. يعني شيخ ابن لطيف. ها؟ في زي نوم سجد. اللي هو الصلاة اللي نزل على الدرام وعلى البليلة في الظلم. لا هو مخاطب كبير. أيوة كان يقول لك قالت يا قالت لا ينسى كفر. ايش قال؟ هم على ذلك الكبير انه لا كبير. الكبير ايش يا جماعه؟ اكيد ده اللي كان بيخلي هو في القوه. ايوه ده تريد تدل لي على ان هو كبيره؟ لا ممكن يقول لك هو قال انه كبير. ايش في السؤال؟ لا عندك كبير. طيب ايش يدل على انه كبير؟ طيب الان لا يعني تفصيلا للعلم قلنا الكبيره لها ضوابط. الضوابط الاول عقوبه الدنيا او الثاني وجود التخاطر اللعنة. الثالث اللعنة أو إن هو أصلا يكون عليه حد في الدنيا. طيب هذه الضوابط مرروا عليها المثل الذي يعترف به عشان يكون ده تفصيل علمي. الآن رجل صلى بثوب فيه نجاسة فعل كبيرة أم لا؟ أربع ضوابط عندكم مرروا عليها. هذا التطبيق الأصولي. فالأصول مش مجرد بالنظر لا للتطبيق. فعل كبيرة الدليل انه طبعا صلبها ضد باطلها يحسن اذا العقوبه الضرب الاول في الطريق. ايوه انت طلبت القاف جيم اما لكنه واما لكنه. ها طيب لا ثلاثة صحيح. الذي يصلي كتابه فيه ثلاثة أقوال تنفيذ ثلاثة من أهل العلم، هل يجب أن يصلي كتابه فيه طهارة ولا لا يجب عليه؟ فأهل الضوء يقولون لو صلى كتابه فيه ثلاثة صلاة صحيح ولا يأتي بذلك، لتنظر عن إيماح النجاة عنه، والجمهور أنه اشترط في صلاة أن الثوب يكون فيه طهارة، يعني ثوب الضوء دي أول مسألة. وثاني لو صلى ثوب ثالث لا نقول له ان انت بعتك بهم، لكن نقول ان صلاه الشاطئ على قول الجمهور لكن على قول اهل الضرج ومن نحى حقنا حرام الشوكاني والصنعاني وغيرهم ان الصلاه صحيحه. الدليل ها؟ الدليل انت الذي تاتي بالدليل، قلت الدليل الاصل العلم ان علمتم ما تعلمنا بهذا، لما نقول الامر من وتكلمنا عن المراه التي حاول ان تقرا القران ولا لا، الدليل ليش؟ الامر علم من ثم اتينا بعد ذلك بالدليل أننا. المسألة الثانية التي تتعلق بالمحرم، أن أيضا المحرم ينقسم إلى قسمين، محرم لذاته ومحرم لغيره. محرم لذاته لأن مسألته في ذاته كتحريم الله جل وعلا بأكل الخنزير، تحريم ذاته لأنه مسألة الخنزير الذي فيه إباحة، ولحمه يضر، أيضا تحريم الميتة، حبس الدم في الميتة وليس نفسها يضر. فحرام على ذلك، وأيضا شرب الخمر يسألون عن قوم يناجي كل ما اسم كبير ولا نافع من الناس وإنما أكبر من الغيب. فالمحرم لذاته للمسألة الذاتية لا المسألة المحضة أو المسألة الغالبة. المسألة المحضة كالخنزير كأهل الميتة كالدم دي مسألة محضة، فمسألة غالبة كالقمار وكان شرب الخمر دي مسألة غالبة ده محرم لذاته. هذا إن كانت العقول يفسد العقول، يعني لا يتوقف عليه الأثر. مثال ذلك مثلا إذا حرم الله جل وعلا بيع الدم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، فبيع الدم حرام، حرام لذاته، إذا العقد فاسد والمال لا يمكن أن يتوقف عليه الأثر. إيش معنى هذا؟ معنى هذا الرجل يذهب إلى المستشفى، المستشفى تستأجر هذا الرجل، تستأجر دمه، تأخذ منه كيلو ولا تأخذ منه نصف لتر وتعطيه أجر على ذلك. هذا عقد بين مستأجر والأجير، عقدت المستشفى عقدا مع الرجل الذي سيعطي دمه بأن اللتر هذا مثلا 500 جنيه، فهذا العقد باطل. لمن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم، والتحريم ده لذات الدم، لأن الدم عند الجمهور ذلك وكان الرأي خلاف. الغرض المقصود أن الدم محرم لذاته، فالعقد باطل ولا يترتب عليه أثره. يعني ايش لا يترتب عليه أثره؟ يعني الذي عقد هذا العقد محمد أعطى دمه وأخذ 500 جنيه، ثم جاء يسألني، نقول له هذا المال الذي جاري ليس مثلك يحرم عليك، والدم الذي أعطي للثاني لا يملك، ما يستطيع أن يتصرف فيه، فبيهدره؟ نعم يهدره، والثاني لا يملك إلا أو الآخر يتسامح معه، نقول خذ الدم تضرعا ولا آخذ عليه أجرا، لكن 500 جنيه لا يستحقها الذي دفع الدم. إذا المحرم لذاته إذا وقع العقد عليه العقد باطل، وإذا أكله أو عمل به الذي حرم عليه يأتم على ذلك، فإذا أكل الميتة فقد وقع في حرم الله. القسم الثاني محرم لغيره لا لذاته، المحرم لغيره هو الذي الأصل فيه الحل، أصل مشروع لكن حرم لغيره. مثال ذلك بيع العنب لمن يعتصر بالخمرة، يعني بيع العنب لرجل تعلم أنه سيأخذ العنب يخلطه ويجعله خمر، بيع العنب حرام لا يجوز ان تبيع العنب. اخترت انا اخترت انا ايش الاصابه؟ الاصل ان بيع العنب حلال، الاصل في المعاملات الحل لقول الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا، فالاصل في البيع الحل، فبيع العنب اصله حلال لكن حرم كوسيله لانه حرم لغيره، لانه سياخذه الرجل ويعتصر بالخمر فيحرم. بيع الذهب حرام، ذهب كان افسد ما يكون، بيع الذهب حرام حلال، الرخو بيع الذهب حرام من حلال، سألكم تغاطون، بيع الذهب، الأصل بيع الذهب حلال، طب لو باعه لرجل حرام، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لبس الذهب والحرير على الرجال، يبقى إذا هذا ما حرم لذاته، لكن حرم لغيره، يبقى إذا المحرم لغيره هو الحلال في أصله، أن أصل المشروع مشروعيته، ولكن حرم لأنه وسيلة للمحرم، وهذا المبحث سنزيده تفصيلا في مبحث النهي، وهو مطلق النهي يقتضي الفساد